أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا وبدون علم رميت جمرة العقبة الكبرى التي تكون يوم العيد في مكان خطأ، فقمت في آخر يوم ورميت في المكان الصحيح بنية رمي العقبة الكبرى، فماذا علي؟ لا عليك شيء، ليس عليك شيء ما دمت استدركت في آخر الأيام، لأن أهل العلم يقولون الجمرات لها وقت، يعني يعتبر وقتها ممتد في شأن القضاء، فأنت رميت في آخر يوم قضاء عما فاتك في وقته، فلا حرج عليك في هذا الحال. نعم، لكن أنت كيف رميت خطأ؟ يمكنك يعني رميت في الجمرة الصغرى، رميت الكبرى، طيب كيف رميت خطأ؟ أصلا أردت تخطي ما تستطيع، هي موضعها ثابت، ما دمت عند العقبة فمن أي جهة رميتها فأنت إن شاء الله مصيب، ما ليس عليك شيء أبدا. أحسن الله عليكم. يقول: هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن الجلوس على الأرض اعتمادا على كف اليد اليسرى؟ ورد في بعض الآثار النهي عن الإقعاء وإذا جلسة الشيطان، ففسرها بعض أهل العلم بأن يتكئ إما على يده اليسرى أو على يديه، فبعضهم فسرها بهذه الصفة، فالبعد عن مثل هذه الأمور يعني بعدا عن المشتبهات. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو توجيه كلمة إلى من ابتلي بما يسمى صداقة البنات على الإنترنت ويقول أنا بعيد عنها ولا خطر علي منها. أعوذ بالله، لا، هذا خطر عظيم، وإن كان بمجرد اتصال يعني على الشاشات، لكن هذه وسائل خبيثة، مصايد للشيطان، فلا يزال الشيطان بالطرفين حتى يدفع بعضهما إلى بعض، فننصح الإخوان أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حق الشاب الذي جاءه واستأذنه في الزنا، قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: ترضاه لابنتك؟ قال: لا. ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه. إذن أنت هل ترضى أن أختك أو ابنتك أو قريبتك تكون بهذه أو يغرر بها مغرر؟ فاتق الله يا أخي. وأيضا بالنسبة للفتيات عليهن أن يتقين الله ولا يدخلون المجال أحيانا بنوع من المزاح والتسلية، وهذه مصائد شيطانية، هذه أمور غير قابلة للمزاح ولا للعبث، كاللعب في النار، ولا نلتفت إلى للأسف ما يروجه بعض ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، وخاصة الإعلاميون، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، فهم يتلاعبون بالأعراض وهذه الأشياء والصور ونحوها من الأمور المغريات، ويصدرون مجلات من هذا القبيل يتنافسون في في في في, في عرضها، فهذا ويقولون علاقات بريئة، وما في شيء بريء في هذا. الإنسان الذي يدرك نفسه ويدرك حقيقته يعلم أن العبث والمزاح بهذه الأشياء غاية في الخطورة، ويعرض نفسه للخطر. قد ورد عن بعض الأئمة رحمه الله أنه قال: والله وهو كبير في السن طاعن في سنه، لئن تأمنونني على الذهب والفضة أشد أني آمنوا عليها من أن تأمنونني على عجوز شمطاء. انظر، هو عجوز وأيضا يقول: لا، آمن نفسي على عجوز شمطاء. فما مجال الجنس هذا أمر حساس ويدركه كل إنسان من نفسه. هذه يعني أول ما كانت فتنة، كما حذر عليه الصلاة والسلام، أول ما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء جزء من الدنيا ومع ذلك خصهن بالذكر. جاء في الأثر وإن كان في كلام لعله لبعض الحكماء، قال: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيرهن على حذر، أو من الصالحات على حذر. بل قال بعضهم: والله إني لا يعني إن كيد أو أن أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان. قال كيف؟ قال الله تعالى يقول في حق الشيطان وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في حق النساء إن كيدكن عظيم. فانظر هذا الاستنباط. فلا شك أنهن، نسأل الله، الصالحات منهن هن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، لكن من ابتليت فهي في غاية من المكر والخداع والعبث بالناس. أما الصالحات فهن كما أخبر الله عنه الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فأنصح إخواني وأخواتي أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ولا يتمادوا في هذه الشاشات المغرية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ويقتل كل من يترك اللحية أو من تلبس بالحجاب؟ ويقتل كل من يترك اللحية أو من تلب. يقول: على كل حال الحكم كما أخبر الله به. الله تعالى قال بنص الكتاب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. فهذه الأوصاف كلها تنسحب عليه. فالذي استبدل الأحكام الإسلامية وأخرجها ليس، لا يراد به مثل قاضي قد تضعف نفسه في حال من الأحوال ويحكم بغير الحق، هذا استثناه السلف، قالوا هذا قد يكون. لكن التشريعات الآن كما ذكر مفتي المملكة رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، له رسالة في هذا الصدد حذر فيها غاية التحذير من تحكيم القوانين الوضعية، وبين أن الآية في هؤلاء، فعليهم أن يتقوا الله، وعلى علماء البلاد كل في بلده أن يناصح ولاة الأمور، وأن هذا كفر مخرج عن الملة. يتقوا الله في استبدال القوانين الشرعية بهذه الصفة، قضاة وكليات قانون ومحامون كله على النهج القانوني، قانون فرنسي، قانون انجليزي، قانون شيطاني، قانون أيا كان سمه، والشريعة بمعزل. هذا ما يمكن، هذا حكم الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب. أحسن الله عليكم. يقول: هل طواف الوداع سبعة أشواط أم هو غير ذلك؟ بل هو كذلك، الطواف كله، الطواف إن كان القدوم أو طواف ركن العمرة أو الحج أو طواف الوداع أو طواف تطوع، كله لا ينبغي أن يقل عن سبعة. وإن كان بعضهم يتساهل في التطوع ويذكرون عن بعض السلف أنه ربما إذا طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ينصرف، لكن أنكروا هذا، السلف أنكروا على من إلا إذا طرأ عليه عذر أو شيء من هذا القبيل وهو تطوع. لكن أيضا حتى لو كان تطوع عليه، إن كان عذر في شأن الطهارة عليه أن يذهب ويعني يتطهر ويعود ويكمل طوافه، يكمل طوافه يبني على ما سبق. هذا في شأن التطوع. أما وكذلك أيضا حتى طواف الركن لو انتقض وضوءه ما يجوز له أن يعني يقتصر على ما طاف ويمشي، لا، بل يذهب ويتوضأ ويعود ليستكمل بقية طوافه. فالطواف بكل صوره وأنواعه لا ينبغي أن يقل عن سبعة أشواط. أحسن الله عليكم. يقول: امرأة توفيت وتركت أموالا كثيرة ولها ابن واحد ولها أخت من أبيها، فهل لأختها نصيب في ميراثها؟ لا، الابن يحجب، الابن لا حظ للأخوات والإخوة مع وجود الأبناء، خاصة إذا كانوا ذكور، فالمال كله للابن، إلا إذا كان هناك وصية لهذه البنت، بنت أخيها، أختها من الأب أيا كانت. فإن كانت لها وصية أو شيء من هذا القبيل، أما الميراث فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه للأبناء في كما في آية الكلالة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في الطريقة التيجانية؟ هذه من مدارس التصوف ومذاهب التصوف، وكتب عنها، وهي طريقة منحرفة ضالة، يعني كما ورد في شأنها من أنواع الأوراد والتوسلات، فهذه طريقة ينبغي التحذير منها والبعد عنها وعدم التورط فيها. أحسن الله عليكم. يقول: هل الأشعريون هم الأشاعرة؟ وما الفرق بينهما؟ بالنسبة للأشاعرة طائفة من الطوائف الإسلامية، أما الأشعريون فهم قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن أيضا الأصل التسمية يرجع إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فأبو الأشحن أبو الحسن الأشعري هو نسبته إلى هذه القبيلة، قبيلة أشعر، لكن الذين وردوا في الحديث المقصود بهم الوصف القومي أو القبلي وليس الوصف المذهبي، فالوصف المذهبي طارئ، هذا إنما حدث لما كان من أبي الحسن الأشعري رحمه الله، نشأ على يديه مذهب الأشاعرة، وإن كان عدل عنه على الصحيح أنه عدل عن كثير مما كان يقول به لما تبين له الخطأ في أشياء فعدل عنها، لكن من تلامذته من بقوا على ما كان من الأمر وانتشر هذا المذهب وكثر، وهو مذهب معروف. أحسن الله عليكم. يقول: استدنت مبلغا من المال بالجنيه، فهل أرده بالريال حسب سعره الآن مع أن صاحب المال بالمدينة معي يعمل؟ على كل حال بحسب ما يكون بينكما من التوافق والرضا، لكن كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ترده بسعر يومه، إذا اتفقتما على أن سعر الجنيه يساوي كذا بالنسبة للريال في ذلك اليوم فتتم المقاضاة بينكما في نفس المجلس. أحسن الله عليكم. يقول: هل صلاة الضحى لها قضاء إذا ذهب وقتها؟ على كل حال إذا كان إنسان يعني قد واظب عليها وجميع النوافل بل والسنن الراتبة، الصحيح أنها تقضى إذا أراد الإنسان، هي يعني أمور اختيارية، السنن الراتبة ورد كما في سنة الفجر تقضى بعدها وتقضى بعد طلوع الشمس، وقضى عليه الصلاة والسلام الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، والوتر ورد أيضا الأمر بقضائه في حق من نسيه أو نام عنه، فشأن النوافل إذا كان الإنسان قد واظب على طاعة فانشغل عنها قبل الظهر فلو أراد أن يقضيها بين الظهر والعصر فهذا خير ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. لا، الذي يظهر إذا تراضي هو استدام منه جنيهات، فإذا أصر الدائن صاحب المال قال أنا أعد لي جنيهات كما فمن حقي ذلك، لكن الراضي قال أعطنيها ريالات أو دنانير أو دراهم، فإذا اتفقوا على عملة ما فيقضونها بسعر اليوم الذي ظلهم بسعر اليوم اليوم لا الذي هم فيها الآن، سعر اليوم الذي يتم فيه التقاضي. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس يعتقدون أن أجساد الأنبياء والأولياء لا تكون ترابا يحفظ الله تعالى أجسادهم، هل صح حديث أن التراب لا يأكل أجساد الأنبياء والأولياء؟ أما بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصح الحديث بذلك، لما قال الصحابة كيف نسلم عليك وقد أرمت يعني، فقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال إن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء، فأجسادهم باقية وهم في حياة تليق بحالهم عليهم الصلاة والسلام، ليست حياة الدنيا ولا حياة الآخرة، حياة برزخية، وأيضا الشهداء ورد أنهم كذلك، أما الأولياء فما ورد ما يدل على أنهم كذلك، والأولياء كل إنسان مسلم صالح مجتهد في طاعة الله فهو داخل، يعني ليست هذه شهادات معينة يختص بها أناس كما هو مفهوم بعض الناس، قد أنت يعني رجل عادي لكن طاهر القلب تجتنب المنهيات بكل ما تستطيع وتأتي بالواجبات، ليس ضروري أن تكون صاحب يعني ملابس هيئة العلماء والمشايخ أبدا، فقد يكون إنسان قد يقال درويش، ما هو درويش هذا من أولياء الله إذا كان فيه خير وصلاح ومستقيم لا يضره فقره وخموله، بل الخاملون أقرب إلى الله. إذا كان ولذلك كثير من أهل العلم الأفاضل يؤثرون الخمول ولا يحبون الشهرة. لكن نقول ما ورد أن الأولياء لهم هذه الصفة والمزية، أن أجسادهم تبقى. والأصل أن بني آدم كما جاء الحديث أن الأرض تأكل من ابن آدم كل شيء إلا ما ورد في العجزه فإنه يبقى ومنه يبعث لأمر الله. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تقبيل القرآن بعد قراءته؟ ما ورد هذه الأمور ما ورد فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء، وأيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كذلك، وكانوا يتناولون المصاحف ويقرؤون بها ويتداولونها. إنما يؤثر عن عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل، فيروى أنه كان يقبل المصحف ويقول كتاب ربي أو كذا، لكن عكرمة رضي الله عنه ليس من فقهاء الصحابة ولا من المتقدمين، هذا إن صح الأثر عنه. وأيضا هل انتشر بين الصحابة وعرفوه منه؟ فمثل هذا لا يصلح دليل لكوننا يعني نعتبر هذا أمر شيء مستحب. نعم. هل سر؟ نعم. ما لها؟ الأخ يقول المسبحة يعني بعضهم يشترونها هدايا. والله يا أخي ما أدري، لا يعني هي من ناحية بعض الناس يستعملونها ملهات عبث ويضيعون بها الوقت، وبعضهم تعبد. لكن المتعبدون أهل العلم منهم من توسط في هذا الشيء وقال إذا استعملها بحدود ضيقة ولا يظهرها للناس، مثل بعضهم يكون معه مسبحة 100 200 500 وكبيرة، هذا قد يكون رياء، لكن يقول يخفيها وفي أحوال معينة يعني يلجأ إليها وتعينه على الذكر، كما أثر عن بعضهم نعمة المسبحة المذكرة المسبحة وكما قالوا. وأخذوا هذا من آثار بعض الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعدون الذكر بالنوى ونحوه. لكن المأثور عن الكبار رضي الله عنهم أكابر الصحابة وفقهاءهم، وهو عليه السلام الرسول عليه السلام ما كان إلا بالأنامل، بالأنامل وعقدنا بالأنامل كما جاء الحديث، يحاول يأخذ هدايا ما فيها إشكالات، يعني من السواك مثلا، من أطياب تليق بهم، يقول هذا من طيب المدينة من طيب مكة، سواك من المدينة سواك من مكة، مصلى يصلى عليه، يعني حاجات، وهي أيضا أسعارها كذلك تكون متواضعة. أحسن الله عليكم. يقول كثير من إخواننا الحجاج بعد الصلاة مباشرة يقومون ويصلون السنة وتفوتهم الصلاة على الجنازة، فنرجو التوجيه. يلاحظ هذا، وهذا الحقيقة، وإن كان بعضهم يذكرون آثار، وهو مشهور عن بعض أئمة الحنفية فيريدون آثار أنه خاص المغرب أن سنتها ترفع معها، هذا ما ثبت، بل الأذكار وردت أنه عليه السلام يأتي بها مباشرة، كما في حديث ثوبان الاستغفار و اللهم أنت السلام ومنك السلام. نسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة بيت الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. يوم الأربعاء الشيخ عبد الله غنيمان يأتي إن شاء الله، يوم الأربعاء يا سلمان الشيخ عبد الله غنيمان، والسبت والأحد إن شاء الله نرجع كتاب التوحيد. إيه نعم. الأخ يسأل عن آداب الجماع، فلو يتصل هاتفيا لأنه يعني يحتاج إلى نوع من الأخذ والرد والمناقشة. الشيخ بكر وزيد تصحيح الدعوة. أحسنت بارك. لا بد أن نرجع نتأكدون عشان. أحسن الله إليكم. يقول إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول عليها فهل يجب أن تكون في طهر؟ لا يستثني أهل العلم من النهي عن الطلاق في الحيض إذا طلقها قبل الدخول، فإذا طلقها قبل الدخول ولو كانت حيضا لا حرج عليه، لأنه لا عدة لها، ليس لها عدة. أحسن الله عليكم. يقول: هل حديث سيدنا ثعلبة في منع دفع الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر، وإذا كان صحيحا فكيف وهو من أهل بدر؟ لا، يفندون ما ورد في شأنه في أنه نزلت فيه الآية قوله جل ذكره: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وكذبوا، يعني المحققون قالوا ما ورد من هذا الأثر في قصته وأنه حصل منه ما حصل على وفق ما ورد، وأنه بعد ذلك أراد أن يدفعها إلى أبي بكر بعد وفاة الرسول عليه السلام فامتنع، ثم عمر كذلك امتنع. القصة يقول ليست بثابتة، ليست صحيحة. أحسن الله عليكم. يقول: لقد قرأت بساحة المسجد النبوي أن من تقدم على الإمام بطلت صلاته. يقول سؤالي: لقد صلينا يوم عرفة مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكنا في الناحية الأمامية للمسجد اتجاه القبلة، يعني أمام الإمام وعن يمينه. هذا خطأ، وجمهور أهل العلم جمهورهم على أن من صلى أمام الإمام متقدما عليه لا تصح صلاته، لكن منهم من استثنى في حال أحوال الزحام والشدة، فلعل مثل هذه الأحوال التي حصلت لكم عن جهل وضرورة أيضا، أرجو أنه لا حرج، لكن ينبغي التنبه فيما بعد أن لا تصلي متقدما على الإمام بحال من الأحوال. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الدخول في بيع الفاتورة بين الشركات مع العلم أنه يتم بالتراضي بين الشركات وبطريقة ودية ومتفق عليها؟ لا يجوز، يعني بيع الفواتير اللي هو بيع المستندات، فالبضائع السياسة الشرعية في البيع، يعني البضائع مهما كانت لا بد من قبضها واستلامها. فالتاجر مهما كانت تجارته، إذا كان له مثل السفينة رست في الميناء محملة ببضائع، لا يجوز له أن يبيعها بأوراق حتى يدخلها مستودعاته ويقبضها ويستلمها ونوعيتها ومقدارها وكميتها، ويكون نوع من الجرد. وهذه طريقة شرعية، بدل ما تكون البضائع تتداول أوراقا وتتراكم عليها الأرباح، تاجر جالس بدون أي كلفة يبيع البضاعة بآلاف الأرباح وجالس، ويأتي اللي بعده كذلك وهكذا، هذا ما يصلح. لكن الشارع الحكيم يلزمهم تستلم البضاعة وتدخلها مستودعاتك وتبيعها وهكذا. فلذلك تقصر الطريق بين التاجر والمستهلك، لأن ما يريد أن يدفع تكاليف، فلذلك تقصر وتخف الكلفة والأرباح. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم لبس الذهب للرجال؟ وهل إذا لبس شيئا من ذلك وكان يصلي تبطل صلاته وينقض وضوءه؟ بإجماع أهل العلم بما ورد من حديث علي رضي الله عنه في شأن الذهب والحرير أنهما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم، فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب، لا خاتم ولا سوار ولا قلادة ولا ساعة ولا نظارة ولا شيء من ذلك، ما يجوز له. ولا الحرير، إلا الحرير استثني حالات معينة. أما بطلان الصلاة فما ورد، لكن لا شك أن من صلى متلبسا بمعصية مصرا عليها عالما بحكمها ومصر فهو على خطر، ألا على الأقل ألا يثاب في صلاته، لا يثاب عليها، قد تكون مجزئة منه. لكن إلا على مذهب أهل الظاهر، فمقتضى أصولهم ومذهب خاصة الإمام بن حزم رحمه الله، مقتضى أصوله أنه قد تكون صلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يعيدها. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي ضوابط التكفير؟ ضوابط التكفير هذا موضوع طويل عريض، وما ليس هذا وقته. أحسن الله عليكم. يقول: ما علامة محبة الله للعبد؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول سبب لمحبة الله، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم، وأخبر أيضا عن أوصاف المؤمنين لما ذكر عن المؤمنين وحذرهم من التولي: وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم أعوذ بالله من الشيطان فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن علامات حب الله الإنسان أن يكون مع إخوانه المؤمنين متواضعا متسامحا، بينما يكره الكفار غاية الكفر ولا يقبلهم بحال إلا أن يتألفهم للدعوة. إذا كان يريد دعوتهم إلى الإسلام فلا شك من الحكمة أن يتألفهم ويسلم ويبش بهم ويدعوهم ويدعوهم ويتناول الطعام معهم ويتناولهم إذا كان صادقا في الدعوة. أما إذا كان مسألة تسلية وصداقة من هذا القبيل فهذه صدقات لا تغني بل تجر صاحبها إلى الهلاك والهوية. فالحاصل من علامات محبة الله للعبد الاستقامة، وأن يزداد إيمانا وعملا صالحا وحبا للمؤمنين وحبا لأهل الخير وبغضا لأهل الكفر بل ولأهل الفسق والضلال والفجور والنفاق. أحسن الله إليكم. يقول: مسحت على الخف في وضوئي علما مني بأنني لبسته على وضوء، وصليت الظهر وعند حضور صلاة العصر تذكرت أنني لبست الخف على غير وضوء، فهل أعيد صلاة الظهر قضاء أم الصلاة صحيحة؟ بل تعيدها، إذا كنت قد لبست الخف على غير وضوء فمسحك خطأ. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يعود الحاج إلى بلده وهو على أحسن حال؟ إذا اجتهد في طاعة الله واستفاد مما يعني سمع في حجه وفي وقته كله، ولله الحمد قرأ وسمع وذكره إخوانه، فإن استفاد مما من ذلك فهو على خير، وإن أخذ على وفق رغبته وهواه يأخذ ما يريد ويترك ما لا يريد هذا يعني مسكين ما استفاد شيء، حكم هواه ما حكم شرع الله وطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرجع زاهدا في الدنيا ومقبلا على الآخرة راغبا في العبادات والطاعات خاصة الصلاة والمحافظة عليها، وإن كان من أهل الزكاة يبادر إلى إخراجها أو صدقة تطوع، وذكر الله وتلاوة القرآن والبعد عن المناهي تطهير البيوت. البيوت كثير منها للأسف مبتلاة بالأمور الملاهي والموسيقى والمزامير والأغاني والأشرطة وأنواع كثيرة، هذه الفضائيات الخبيثة لا يكاد بيت إلا وقد غزته. لكن المسلم يحرص ولا ييأس ولا يقنط ويجتهد في محاربتها ومدافعتها وإخراجها من بيته، بل حتى كما ذكرنا سابقا بعض إخواننا الحجاج يشتكي من حال بعض الأولاد في بيوت أهليهم وأنهم قد لا يصلون أو لا يصومون، وقلنا ما يصلح هذا. إذا حججت بل ولو لم تحج من صدق إيمانك أن تتبرأ منهم، لكن بعد أن تقدم لهم الموعظة والتذكرة وتأخذهم بالتي هي أحسن، فإن أصروا وتمادوا وعاندوا وتمردوا فلا يكون إلا القطيعة والهجر، لا يجوز أن يسكنوا عندك إلا إذا كانوا مراهقين لا زالوا في سن المراهقة فتنتظر به حتى يعني يكتمل رشده وعقله. أما إذا كان إنسان بلغ 25 سنة 30 سنة 40 سنة يجلس عنده لا يصلي ولا شيء ما يصلح يا إخوان. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا من الدعاء إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبترون ذكر الصلاة مثل صلى وسلم، هل في ذلك أثر عن الأئمة الأربعة؟ لا، هذا خطأ الحقيقة، وقد نبه أحد الأخوان جزاه الله خير وما أبرئ نفسي أحيانا مع كثرة الحديث، فنبه جزاه الله خير أننا يعني وبعض الأخوان يستعجل وربما يعني يأكل بعض الحروف، فلا يجوز الحقيقة، لا شك أنه ينبغي عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يؤديها كما ينبغي ولا يختزلها ولا يأخذ شيء من حروفها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطهارة لمس المصحف؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يشدد في هذا ويأخذ بظاهر ما ورد من النصوص لا يمسه إلا المطهرون يحملها على المصحف ولا يمسه إلا طاهر يصحح الحديث، وجمهور العلماء على ذلك، لكن بعض المحققين يقول ما ورد ما يدل على هذا الأمر، والأولى يعني احتياطا وتقديرا واحتراما ونشاطا أن الإنسان لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة بعدا عن الخلاف. نسأل الله سبحانه وتعالى اللي هو الوضوء، نعم مقصود الوضوء يعني على طهارة من حدث أكبر أو أصغر، لكن الحدث الأكبر جنابة بعضهم يشدد فيه أشد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يصلون ما أمرت به أن يوصل واخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور خير كلها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.